وزمان عمر زمان عدل كهر مالك زمان عمر بن عبد الخطاب وعمر بن عثمان وحملي وعمر بن عبد العزيز كهر مالك داخل سنة بعد من آخر سنة سوف يأتي.